كأنما خرج من حمام لتوه. في أي وقت يرى فيه؟ حتى وهو يحفر الخندق. الله أكبر. كانوا خارج لسه من إيه يعني عشان بس أولادنا وبناتنا يفهموا، كانوا لسه واخد يعني مغتسل. نضح المحايا يعني خارج من الحمام لتوه يعني. شاور. يعني مغتسل حاليا. سبحان الله. سبحان الله. وهو يحفر. وهو يحفر. فهكذا صلصتنا. فيجب أن نكون على يعني نتحدث عمن شجعنا عن الابتسامة، فلما لا نكون مبتسمين؟ ولما لا أبتسم وأنا يعني رجل بفضل الله هداني الله إلى الإسلام. وعجبا الأمر المؤمن إن سبحان الله خير. الإنسان لا بد أن يبتسم، لا بد من الابتسامة. هذا إذا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام حض المسلمين على الابتسامة وأن يكون المسلم هشم بشر في وجه أخيه المسلم، فمن المؤكد وقطع أن البيئة العربية أن قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ربما ما كانت تعلوها البسمة. من بدأ جفا يعني من بدأ جفا. فالعرب لما كانوا يأتوا إلى رسول، كان عمر يقول دخل علينا أعرابي من البادية يتحدث فلا يكاد يبين، فيهش الرسول في وجهه. هو لا يكاد يبين يعني إيه؟ كلامه غير مش واضح. ما خرج سبحان الله وسبحان الله ويرفع صوته، والعرب يجوا خلف حجرات الرسول، يا محمد يا محمد اخرج علينا، ويخرج عليهم مبتسما صلى الله عليه وسلم. يعني ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعلمون. سبحان الله. فالاسلام جاء والله يعني العرب من غير رسالة يعني بهائم سائمة رتع. هذا يعني يحدوني أن أسأل فضيلتكم حول نسب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نسب هذا النور الذي أشرق على الأرض صلى الله عليه الصلاة والسلام، نسب هذا الإشراق الذي عم البشرية كلها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ما نسبه عليه الصلاة والسلام؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم عليك يا سيدي يا رسول الله يا من بعثك الله رحمة للعالمين. نسأل الله سبحانه أن يسقينا من حوض الكوثر شربة من يده الشريفة لا نظمأ بعدها أبدا، ونسأل الله عز وجل أن يفرح قلب نبينا بنا آمين، وأن يحشرنا تحت لوائه وفي زمرته، وأن يجعلنا ممن استجاب لدعوته ونصر شريعته وأشار إليهم وقال أمتي أمتي. يعني نسأل الله سلام. أدعو في البداية الأباء والأمهات أن يأتوا بأبنائنا وبناتنا، لأننا سوف نتحدث عن مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه اللحظات الفارقة ما بين عالم الظلمة وعالم النور، ما بين عالم الموت وعالم الحياة، يعني ما قبل اقرأ ما قبل يعني وجود النور وشروق النور المحمدي عالم من الموات تماما. لأن الإنسان يحيا كلما يعني اقترب من نور الله عز وجل، ويموت اذا كان على قيد الحياة لكن ليس له هدى يهتدي به. نعم. فهذه لحظة فارقة في حياة البشرية كلها. صحيح. طيب نبدأ بنسبه صلى الله عليه وسلم المدرج في الكل يحفظه الحمد لله، ولكن لا. كي لا ننسى، ولكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم الذي هشم الثريد لقومه وقومه مسنتون عجاف. سبحان الله. سنة إليها الرحلتان كلاهما، سفر الشتاء ورحلة الأصياف. الله أكبر. الله أكبر. يعني هو منسب. صحيح. منسب. سبحان الله. ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معت ابن عدنان. وإلى عدنان هذا مثبت 100% في كل الكتب. صحيح. ما بين عدنان وإسماعيل في خلاف في في في النسب إلى أن يصل إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. في نسب في ماذا؟ في الموجود في لا يعني النسب هذا مثبت 100% حتى عدنان. حتى عدنان. ما بين عدنان إلى إسماعيل اختلف الرواة، يقدم فلان أو فلان فلان أو فلان. لكن النسب يرجع لسيدنا إسماعيل. لا لا نعم بلى نعم هذا ما في هذا خلاف. أنا ابن الذبيحين. حديث. حديث. أنا ابن الذبيحين. أبوه عبد الله. نعم. وجده إسماعيل. وهذا شرف كبير له. نعم. يعني كما قلنا لما تحدثنا عبد الله عن عبد الله قلنا هو جزء من طينة الشهداء أرسل إلى الأرض لينبت لنا شجرة النور في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مضى يعني وثلاثة أيام. صحيح. وماتوا عنده 25 سنة. نعم. عبد الله. نعم. يعني سبحان الله خلاص ما سبحان الله ومكث مع زوجته ثلاثة أيام ليس عنده، ومرض عند أخواله في بني زهرة شهرا وهو راجع من الرحلة، ولما عادت القافلة سأل عبد المطلب أين عبد الله؟ قال والله مرض عند أخواله، فأرسل إليه أخاه الزبير اللي أخوه الأكبر. فالزبير ذهب فوجدوه قد مات ودفن هناك في عند عند عند أخواله في بني زهرة. ما رأى لا والرسول صلى الله عليه وسلم لا لم يرى أبا، ولم يقل أبي ولا ما قال أمي 6 سنوات ليعيش طوال حياته ليعلمنا ويقول ربي صلى الله عليه وسلم. لكن حينما ماتت امرأة عمي قال الآن ماتت أمي، ما هو لأنه استشعرها في الكبر. يعني فاطمة بنت أسد لزوجة أبي طالب، أم علي بن أبي طالب، صحيح. فاطمة يقول هو كانت أما لي بعد أمي، تمام، لأنه عاصرها وهو عنده 8 سنوات في سن إدراك، أدركها الى ان سبحان الله شوف فين بعد البعث والرساله، يعني عاشت معه زمنا، صحيح. وكان يستشعر امومتها سبحان الله العظيم. وكان الناس محمد ابن زمان حتى في سواء في دول الخليج هنا او في صعيد مصر وفي الريف وفي القرى في شمال افريقيا وفي الشام وفي العراق، طبيعه العربي نعم. مع غلظته فيه حنان سبحان الله. هو غريض يعني في تعاملاته جاف. طبيعة البيئة. نعم. هو يعني مش ابن الجبل، يعني هو تؤثر البيئة ابن فيه. الصحراء. ابن الصحراء يعني. ارتسمت فيه معالم الصحراء وتضاريسها. ولا بد من هذه القسوة. نعم. سبحان الله، يعني وفي أحفادهم إلى الآن فيهم هذه سبحان يعني الله يرضى عن سعيد بن المسيب لما دخل جده على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما اسمك؟ قال اسمي حزن. الحزونة هي الصعوبة، صحيح. أرض فيها حزونة يعني صعوبة، شدة صلابة. بصلابة، مش أرض طينية، مش أرض حنينة يعني فيها حنان، لا في حزون. قال سميتك سهلا. قال أنا لو أغير اسما سمني أبي. قال سميتك سهلا. قال لا يا رسول الله. قال حزن دائم إن شاء الله. قال سعيد فما زالت فينا تلك الحزونة. الله أكبر. يا أخي ارضى الرسول يقول لك أنت سهل، لا انا حزن. اذا لكل امرئ من اسمه نصيبه. الى حد ما سبحان الله. هذه قولة سعيد بن المسيب فما زالت فينا هذه الحزونة. سبحان الله. يعني كان بعض الكبار يقولوا ايه، يقول مثلا اسم علي. علي ده في جميع الاسماء يتجد رأس القوم يذيل القوم، ما تجدش في الوسط، فيش علي في الوسط. الله اما لوضعه واما لتواضعه. علي في علو، ياما يكون راس، ياما يكون ايه رجل متواضع وماشي جنب التاج، تقول ايه لا يؤبه له، بس له من اسمه نصيب. صحيح. سبحان الله. ما اسمك؟ قال اسمي حرقه. ده سيدنا عمر بيسال واحد يعني اعرابي جخر عليه كده، حرقه واضح. قال ابن من؟ قال ابن ضرام. يا لطيف ضرام ده اسم من اسماء النهر، هذا يعتبر ما سبحان الله. اشتعال. قال من اي مكان انت؟ قال من حرة واقم. يا سلم يا رب. قال عمر الحق اهلك فقد احترق. رجع دي الخيمه ولعت فيها النار وراح. سبحان الله. اما الاصمعي لما راى رجلا قال ما اسمك؟ قال اسمي بحر. قال من اين يا بحر؟ قال من ماء، قبيله اسمها ماء. سبحان الله. قال عجبا. وزوجتك؟ قال زوجتي سفينه. قال انتظر يا اخا نوح، انا اخشى عليك من الطوفان. دخل على ايه المياه وعلوم المياه، علم الهيدروليك. نعم. الثابت في الكتب نسب سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام حتى عدنان. سبحان الله. وقبائل العرب قحطانيون وعدنانيون. قحطاني عدنان. سبحان الله. هو عدنان. هو عدناني. نعم. النبي العدنان دايما، حتى الناس العوام من الناس، ما مش عام، هي حقيقه علميه. النبي العدنان. يا عدنان العدناني بالنسبة. صح. وبعدين هو القضية ان هو يعني سبحان الله، ان الله اصطفى من خلقه آدم. هذا حديث في البخاري ومسلم. نعم. ان الله اصطفى من خلقه آدم. واصطفى من آدم العرب. سبحان الله. واصطفى من العرب قريشا. واصطفى من قريش هو طبعا ابراهيم، وبعد اسماعيل، وبعدين سبحان الله الى العرب وعلى قريش، ثم عبد مناف، عبد المطلب. واصطفاني من بني عبد المطلب، فانا خيار من خيار من خيار، جئت من نكاح وليس من سفاح، ما افترق النسب الى قسمين الا ذهبت في اطهرهما. وكان حول نسبه شك. لا هو بيثبت او مش بيثبت المنافقين لا واليهود والمشركين ده زي ابن الميديا الاعلاميه زي الميديا الاعلاميه الان. صحيح. تعمل ايه الميديا الاعلاميه ده محمد ده رجل ناجح تعمل فيه ايه؟ تشوه الصوره. لابد طلع بقى ملف بقى معين سواء مفبرك غير مفبرك المهم وخلاص لازم ايه نطمس الصوره. ودي فكره قديمه. سلم يا رب. وهذا ما حد من النبي عليه الصلاه والسلام ان يقول ولدت من نكاح. ايوه لا عشان يثبت هذا الكلام صلى الله عليه وسلم. نود ان نقف عند هذا الحديث. نعم. نقف عند هذا هو ولد من نكاح. لماذا ينص عليه الصلاه والسلام على بهذا النص صراحه؟ اصل الجاهليه يا ابني كان فيها امنا عائشه تقول كان في الجاهليه انواع من انواع الزواج. انواع من انواع النكاح قبل الاسلام. قبل الاسلام. طيب وصل الامر بانه قضيه الاستبضاع والعياذ بالله يعني يقول واحد يلاقي رجل من النابهين في القوم وكده يقول له يمتنع عنها وزوجتي اذهبي فاستبضعي من فلان عشان دي ولد نبيه زيه. اعوذ بالله. ما. ناس من غير رساله ولا تجد هذا الا في القبائل الدونيه. يعني ما تجدش هذا مثلا في بني عبد مناف قريش. في بني مخزوم في بني تيم لا في بني عدي هذه عائلات ما سبحان الله لا. وبعدين في كمان اصحاب الرايات الحمر كان عم الرسول عليه الصلاه والسلام يعني يقال المهم يعني ان ووضع ماله في الاخر ووضع اصحاب الرايات الحمر والعياذ بالله الرايات الحمر بيوت البغاء والعياذ بالله اللي مشهوره في البيئه العربيه كانت موجوده اللي هي الان تقريبا هي والمخدرات والسلاح هم اكثر يعني اكثر الشركات دخولا. وقديما كان لها حظوة وقديما لها حظوة من نفس القضية سبحان الله. حظوة الحمر هو تطور يعني مافيا. لا هي مش تطور هو الان اصبحت كانت الجاهلية ساذجة اصبحت جاهلية مقننة ولكن كلاهما جاهلية يدخل تقنين الجاهلية تقنين عصيان الله والعياذ بالله تحت عنوان تحت اي عنوان يعني انتشار الـ الولادة من سفاح كان معروف في الجزيرة وكان موجود. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكد أنه من نكاح وليس من سفاح صلى الله عليه وسلم. الفرق بين النكاح والسفاح؟ النكاح طريق عقد وإشهار لدرجة أن أي عقد في الجاهلية كان له إشهار وإعلان ووكيل ولي. مش واحد يتزوج كده مش الأهبة المسيلمة معذرة في الكلمة يعني ما هو هكذا هكذا هذا الأخرق سبحان الله مسلمة الكذاب لما جاءت إليه سجاح وهي أصلا تدعي النبوة أصلا دخلت عليه فجلسوا مع بعض أعجب بها فعرض عليها الزواج فأملت به تزوجت خرجت لقومها هم 30,000 شاكي السلاح حاملي السلاح ورجال يعني الشوارب تقف على صخور ما شاء الله هم تزوجت نبيتهم فخرج وقالت خرجت وقالت لهم اني قد تزوجت ثار القوم كيف تزوجين وما امهرك ازاي يعني تدخلي كده ما تزوج فوضى يعني ولا ايه مع انها النبيه بتاعتهم يعني ما حدش يكلم النبيه بسوء ادب يعني حتى يقال لها ان ما قال صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي قالت ولكنه لم يقل لا نبيه بعدي عجيب الضلال فسبحان الله العظيم فدخلت كيف لا تمهرني فين المهر صحيح كما استفاقت يعني فقال اتريدين مهرا خرج عليهم وضعت عنكم صلاة العتمة لا في الفجر ولا عشاء صلوا قياما بلا ركوع ولا سجود فالله غني ان تعفروا وجوهكم في التراب يا الله اتكل على رخصة فوضى. هذا المهر هذا هو المهر فتخيل يعني سبحان الله ولذلك يعني انا حزين كل الحزن على أبنائنا وبناتنا الذين يشاهدوننا الآن أنهم بينهم وبين التاريخ فجوة كأنهم عندهم كراهية لقراءة التاريخ والله لو أحب أبناؤنا التاريخ أيا كان شو أنا أعمم القضية كمان يعني بس ولكن يكتب بأيدي صادقة لأن في التاريخ كلام صحيح فبس أقول أن تاريخنا العربي والإسلامي والله لو قرأه أبناؤنا يقول لك أنت المعلومات تجيبها منين اهم كنز للمعلومات هو التاريخ فهم لو احبوا التاريخ هيضطروا يحبوا اللغه صحيح فاذا احبوا اللغه يحبوا الادب فاذا احبوا الادب استشعروا يعني انت احيانا مثلا اجلس كده اروح قلبي ساعه اعمل ايه فرح كده كلام مثلا شاعر قديم من الادباء اي حد محدث قديم المهم فتطردني الكلمات لأنه يأتي بأفكار ما جاء أنا قد تكون عندي لكن صياغتها الله أعطاها هذه الملكة. صحيح. فيعني مش عارف أن كراهية أولادنا للغة وللنحو وللصرف وللبلاغة وللبنية العربية بنية الكلمة العربية. اللغة العربية عقيمة. عقيمة عقيمة ما شاء الله عليه. بتأكلش عيش. الله لا لا لا لا صحيح. لا لا في نقطة في نقطة. نعم. رزقك مكفور وانت في رحم امك. اشتغلت باللغه، اشتغلت بالذره، اشتغلت بالاستنساخ، اشتغلت ريس، اشتغلت معذره كالناس، رزقك مكتوب لك وانت عندك اربعه اشهر في بطن امك تنزل تشتغل الشغلانه التي تعجبك. هذا محض الاختيار، ولكن رزقك مكفور في الازل. بس سبحان الله. النمله تقول لسليمان لما كان رزقي على الله كنت اكل الحبتين، اما لما انت حصرتني وصيرت رزق في الزجاجه. لا نرد القصه. هو يقال يعني بان قلنا من قبل لك في التذكر كم يكفيك من الطعام في العام يا نمله؟ قد حبتان من القمح يا نبي الله. خد حبتين وخروره وغطاها. رجع بعد سنه اكلت حبه. يا نمله تكذبين على نبي الله؟ قالت لا والله يا نبي الله. خير انت قلت حبتان فحبه. قالت لما كان رزقي على الله كنت اثق. انه لن عندي يقين انه لن انسان كنت اكل حبتين انا هاكل وفي رزق تاني. انت صيرت رزقي محصورا تحت يدك وقلت انك مخلوق قد تنسى فكنت اصوم يوما وافطر يوما فاكلت حبه وابقيت الاخرى ومن كان رزقه على الله فلا يحزن. كيف ان واحد يقول انا اشتغل باللغه؟ اذا اشتغل احدهم باللغه اعزازا لدين الله وتبيانا لكتاب الله ونصرا لدين الله اعزه الله لعزته للغه كتاب الله. الله. فعلا اللغه شيء مقدس. اللغه من هويه الامه. الله. مقومات امه. مقومات امه. صحيح. الله. يا اخ ده يعني سبحان الله مثلا انا ما هم في فلتات في التاريخ حتى في الشعراء لما ياخذوا الكلمات رجل شوقي ده عجوبه الزمن. صحيح. يعني كما كان المتنبي يكون شوقي. صحيح. وكلاهما احمد. اسلاميات ولا انا قريب قريب وكلاهما احمد. نعم. يعني حتى يقال ان العلماء يقولوا احمد في الادب في الشعر اللي هو احمد المتنبي ابو الطيب المتنبي واحمد في الفقه اللي هو الامام ابن تيميه نسوي يعني كده ده في الفقه ده في الادب. حتى قيل من قبل علماء اللغه من لم يقرا المتنبي ما قرا شيئا لا لا ولا يعرف شيئا ولا سبحان الله العظيم. صحيح. شوقي واخذ نفس الخط لما ربنا اقامه على الهدى وترك القصر وترك القصر وبعدين نوفي بقى وشعب بقى الام الناس وكده فابدع سبحان الله فكلمات تستشعر انك يعني سبحان الله يعني واحد من اين جاء بهذه الكلمات. هو ده تحدث عن مورد النبي عليه الصلاه والسلام. هو ولد الهدى الله اكبر. لا هو تحدث يعني سمع. يا ريت ده بيستنطق الحجر يقول على لسان قيس جبل التوباد حياك الحياه وسقى الله الصبان ورعى. سبحان الله. نحن ناجينا الهوى في مهده ورضعناه فكنت المرضعه بكلم جبل. سبحان الله. وبعدين في الاخر يقول ايه رائعته الشهر تكتب مئذات قد يهون العمر الا ساعة وتهون الارض الا موضعة. الزمن كله يهون بس فيه في ساعه معينه انقلب في او اعتدل فيها حال الانسان. واحد كان منحرف استقام. انت ممكن تاخد المعنى السليم. صح. واحد كان بعيد واحد كان عنده قساوه بقى عنده رقه واحد كان عنده عصيان بقى من اهل التوبه. قد يهون العمر الا ساعة وتهون الارض الا موضع مد حتى يقال ان العلماء من مرض مرضا عضالا اخذوه في مسقط راسه تركوه مده شفاه الله. سبحان الله. سبحان الله. النبي عليه الصلاة والسلام نزل ينطق العربية. يتكلم. لا هو تعلمها في بني سعد. زي ما عند حليمة. طيب. احنا هنيجي ايه احنا عايزين لا نترك شوف. انا مش عايز اترك شاردة ولا واردة في مولدي صلى الله عليه وسلم. ولا في الرسالة الا ما ايه هقف ونتوقف وايه ما لا تستعجلني. حاضر. يعني نستمتع. اتفقنا? اتفقنا. تعال العبد المطلب. نام مرة. جده. هذا جد اولا مكانته في قومه كانت هو زعيم القوم. هو خبيرهم. قل ما رآه احد الا اجله. كان وجهه ابيض في حمره رجل طويل له لحيه يعلوها البياض من رآه هابه. سبحان الله. كان له صوت جهوري حتى لما الاحبار شافوه او يعني الناس من الاحبار زاروا مكه قالوا عبد المطلب عينك على ولدك هذا والله والذي اختار موسى نبيا سبحان الله ان قدم هذا الولد تشبه القدم التي نراها في المقام. سبحان الله. هذول العلماء اثار ما قدم سيدنا ابراهيم في المقام ابراهيم موضوع قدم سيدنا ابراهيم. نعم. هم بيشبهوا بين قدم سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وقدم جد إبراهيم. ولذلك إن صاحبكم أشبه بجده الخليل. الله فلما الله. رأيت الخليل في السماء السادسة قالوا شبهه لنا رسول الله، قال أشبه به صاحبكم. هو شبه الأنبياء بأناس معين عايشين، يعني مثلا دحية الكلبي شبه به جبريل عليه السلام، سيدنا موسى عيسى. طويل جعد زي رجال بني شنوءة وهكذا، يعني سيدنا عيسى شبه سيدنا عيسى دحية الكلب. نتوقف قبل عبد المطلب فاصل قصير ونواصل القصة مع فضلاتكم مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، فاصل قصير ونعود الاستماع إلى الداعية الإسلامي الكبير فضلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. كونوا معنا مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى، ومعنا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم. مرحبا. عود على عبد المطلب. نعم. وليس على بدء عبد المطلب. بين انا انام في الحجر، هو عبد المطلب يقول يقص هو انام في الحجر، حجر اسماعيل. حجر اسماعيل هذا كان يعني اللي يصلي داخله كان يصلى داخل الكعبه، وذلك انت لو طفت ودخلت في الداخل الحجر هذا الشوط لا يحسب. الله. هو سبحان الله. ولذلك الناس تتعجب، رجل يبقى قاعد جنب كده يقول لي ليه الناس ساعه الصلاه صلاه الجماعه ورا الامام يخرجون من الحجر؟ لانه كده يسبق الامام. يقول كيف يعني؟ هو كده بيصلي جوه الكعبه يبقى سبق الامام، لازم يخرج بره الحجر. صح. دين عجب، يخاطب منظم، يخاطب عقل، ما فيهوش تهريج، ما فيهوش فوضى، مش خدها كده، مش عايز ما خدها كده عندنا. سبحان الله. انت كنت تعلي مقام العقل في الحلقه الماضيه. نعم صحيح. ولا بد ان نعلي مقام العقل. صحيح. لكن العقل المنضبط. لكن في ليس في كل الامور. لا لا ما احنا قلنا ان ضوابط العقيده إيه؟ لا لا ما زي ما قلت ايه، ولكن سيدنا الشيخ كان استفتي قلبك وان افتوك، فبصراحه انا استفتيت قلبي. يقول لا مش قلبك انت. هو الرسول قال للصحابي استفتي قلبك. للصحابي. للصحابي، لهذا النقي، لهذا القلب الله الذي اكبر، لهذا القلب الذي راه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو ليه عبد الله بن ابي هيقول له استفتي قلبك؟ لا. بس يبقى لو ليه احفاد عبد الله، احفاد عبد الله لا يستفتون، لا يستفتون قلب اي حد، قلب يعني. وقلوبهم هواء. صحيح. وافئدتهم هواء، متشعب. صح. المهم، بين انا نائم في الحجر. نعم. رايت رؤيا هالتني. افزعت. ففزعت منها فزعا شديدا، فاتيت كاهنه قريش. كل مدينه زمان كان لها كهنه، الكهانه والعرافه دي كانت اساس. العرافه والقيافه والمضاعف دي كلها موجوده. صحيح. في سبحان الله طبيعه الحرب كانت لها سطوه. لها سطوه واي ده. شيء هو لها اليد الطولة في الاحكام، تحكم على ده زعيم القوم يروح للكهنه لابد. عجيب. شو من ايام الفراعنه الكهنه. سبحان الله. شياطين، هذا شغل ابالسه طبعا. وذلك جه الاسلام قطع دابرهم، ويريد المتخلفون من بني جلدتنا أن يعيدوا دولة الكهانة مرة أخرى. في هنالك فضائيات قائمة على هذه. أنا أقول لك نفس الفعل. هذا علم مكروه مذموم الكلام فيه. هذا علم لا يجب أن يدرس، ولا يجب أن يتعلم، ولا يجب أن نقترب منه، ولا يجب أن يستفتوا في شيء، ولا يجب أن نقترب منهم. فمن اقترب منهم فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. الله أكبر. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما قال فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. خرج من الملة. الله أكبر. فحذاري. حذاري. نعم. طيب. فأتيت كاهنة. أيوة. وعلي مطرف خز تضرب من كبي، فلما نظرت إلي عرفت في وجهي التغير، وأنا يومئذ سيد قومي. هو بيحكي. فقالت ما بال سيدنا قد أتانا متغير اللون، هرابه من حدثان الدهر شيء. اللغة برضو. لغة. كاهنة بس اللغة. صحيح. فقلت لها بلى. وكان لا يكلمها أحد حتى يقبل يدها اليمنى ثم يضع يدها اليسرى على رأسه. دي الطريقة، ده البروتوكول. هو يقبلها وهي تضع يدها اليسرى على رأسه، أو يقبل يد ويأخذ يدها الشمال ويحطها على دماغه يعني عشان تقرأ يعني، أو البركة. والعياذ بالله. البركة. والعياذ بالله رب العالمين. سبحان الله. اللي هو الآن المستنسخين من من من من, من بني جلدتنا عندما يسلمون على بعض من النساء الـ الـ الـ الآتيات مع أزواجهم من الغرب يقبل من باب يعني. ده رجل اتيكيت يعني، بروتوكول. ده البروتوكول. سبحان الله. يعني فن التعامل مع النساء فاش حاجه احترام النساء يا مولانا. طيب حرام. طيب ده صحيح. نحترمهم. فهم درر مكنونه يجب ان نحافظ عليها، لا تلمس ولا تقبل، وانما تحترم وتجل وتوضع في المكان الذي وضعها رب العباد سبحانه وتعالى فيه، صغيرة برعاية أبيها، كبيرة برعاية زوجها، عجوزا برعاية أبنائها، أكبر من هذا جدة برعاية المجتمع كله. هكذا نساؤنا درة، عبارة عن درة مصونة تشع نورا ويحافظ عليها، لا تلمس، لا يقترب منها إلا من أذن له بشرع الله. يعني يقبل يدها، يراقصها أمام زوجها، يستأذن. بروتوكول دولي متعارف عليه. أنا قلت لك من عام أو من عامين في برنامج هذا ديننا، تخيل أنت أن أبا جهل عمرو بن هشام قال لأبي لهب ممسكا يد أم جميل حملت الحطب وقال له يا أبا لهب إذن لي، أو يا أم جميل أتأذنين لي بهذه الرقصة؟ ماذا يصنع له أبو لهب؟ تبت يد أبي لهب وتب. يطيح برقبته. برغم الاستبضاع كان موجودا عند أناس آخرين. عند الدون من العائلات. وليس عند الأسف في عائلات في قبائل، لأن في قبائل كانت تهدف. إذا المرأة الجاهلية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت مهانة أو كانت سلعة حرة تباع وتشترى هكذا. إلا عند الدون من القوم. فقط. ودائما أحيانا العذية من الملأ لما يحب ينشر يعني فواحش أو فوضى يستخدم ماله في نشر هذه الفوضى. صحيح. يعني صناع البنكينات دول مليارات، دي أصحاب ملايين، أصحاب مليارات مش ملايين. تمام. صحيح. وتدر عليهم. فشو يستخدموه ازاي؟ كيف يسخر؟ صح. لك أنت تخيل. طيب. قبل يدها. لا هو بيحكي بيقول. هو يقول. هو لأنه كان لازم هو البروتوكول عشان تبتدي تقرأ ليك الطالع أو تشوف مشكلتك إيه، لازم تقبل يدها وتحط يدها الشمال على رأسها. هو ماذا صنع؟ ثم يدلي بحاجته. نعم. ولم أفعل لأني كنت كبير قومي. الله. احترم سبحان الله. كنت كبير قومي. الله جميل. فجلست فقلت إني رأيت الليلة وأنا نائم رأيت كأن شجرة نبتت. تمام. قد نال رأسها السماء. لا معذرة نتوقف. إذن العزة في شخص رسول الله من جده هي متأصلة فيه. لا ده انت جاي كمان لأخلاقيات عبد المطلب هتشوف عجب. سبحان الله. ما انا ركزت على عبد المطلب. نؤصل ونحن نمشي وانا عايزين نؤصل كده. هنالك عزة موجودة بالفطرة طبيعة. هو ده مش من جاي كده، من ما هو ابن الحلال. لما نجد عبقري ابحث عن من خلفه. تجد ام صالحة، جد صالح، جد وكان ابوهما صالحا، كان جدهم السابع. ليس الاب اللي انجبه. سبحان الله. يعني بينه وبين ابوهما ده ستة. الله اكبر. ها. نعم. تبعت ملة ابائي. سيدنا يوسف. صحيح. ابا مش ما جابش يعقوب بس. ابراهيم واسحاق. ابا وصل لفوق. صحيح. سبحان الله. رأيت شجرة نبتت وطالت رأسها السماء. طيب. فضربت بأغصانها المشرق والمغرب. وما رأيت نورا أزهر منها أعظم من نور الشمس. ورأيت العرب والعجم ساجدين لها. للشجرة. الله. ده قضية الساجدين دي. رأيتهم دي ساجدين. الساجدين. والرؤية. يعقوب صحيح. سبحان الله. نعم. ويتزداد كل ساعة عظما ونورا. كل شيء تكبر. تكبر. سبحان الله العظيم. وارتفاعا. ساعة تخفى وساعة تزهر. ورأيت رهطا من قريش قد تعلقوا بأغصانها. ورأيت قوما من قريش يريدون قطعها. الله. هذا عجيب. الله يرحمه. هذا قلب. هذا قلب. رأه وكان على اي ملة يا عبد الله. والله يبدو انه اهل الفترة. يعني خل هذا. نعم. فاذا دنوا منها اخرهم شاب. لما يقتلوا من الشجرة واحد ليقطعوها أخرهم شاب. سبحانه. لم أرى قط أحسن منه وجها ولا أطيب منه ريحة. فيكسر أظهرهم ويقلع أعينهم. فرفعت يدي لأتناول منها فقال لي لا نصيب لك فيها. الله أكبر. فقلت ومن له نصيب؟ فقال النصيب لها وللذين تعلقوا بها وسبقوك إليها. فانتبهت فزعا مفزوعا. ايه رد فعل الكاهنة؟ فرأيت وجه الكاهنة قد تغير. فهمت. قالت لئن صدقت رؤياك ليخرجن من صلبك رجل يملك المشرق والمغرب وتدين له الناس كلهم. تفسر الحلم. لا هم عندهم علم هذا العلم الموجود. هذه الرؤية التي رأيها عبد المطلب كان بعد الرؤية التي رأيها بخصوص الكعبة. أيوة. الحفر بئر زمزم. تمام. بعدها. تمام. بعدها. تمام. إذن إذا قص رؤية فهو مصدق. خلاص بقى. لا أصله حدث منه كم أمر. ده هنشوف قصته مع سيف بن زياد. قصة يبدو إنه دول ناس مش أي عائلة, مش أي قبيلة, مش أي أسرة. الله تخيل واحد يعني يستنبت مش رحمة الله على شوقي إنه إيه نمو إليه. هما اللي نموا إليه فزادوا في العلا شرفا ورب أصل لفرع في الفخار نمي. صحيح. دايما الفرع للأصل. صحيح. لكن الأصل ينتمي للفرع. يطلع ولد عبقري يقول لك ده أنا جد فلان, أنا عم فلان. كم الواجب يقول إيه أنا عمي فلان. صح. لكن لما يفخر العم يقول إيه ده أنا ابن أخويا فلان. هو حدث مع سيدنا محمد هذا الأمر. تمام. نود أن نقر في أذهان السادة المشاهدين وأذهان كل المستشرقين أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من قبيلة متواضعة أو لا من قبيلة متدنية مثلا. لا ولذلك من قبيلة لها كلمة وذات سلطان وعلو. لا وجد سبحان الله وارث عنه المجد أبو طالب أيضا. وارث عن أبيه عبد المطالب الميراث الزعامة. وذلك دايما بنو أمية كان عندهم مشاكل نفسية منها. لأنه برضو لأن أيضا برضو من عيلة القوم بنو عبد شمس وبنو كده. صحيح. ويقول خرجت الى اليمن في رحلة الإلاف. عبد المطلب. فنزلت على رجل من اليهود يقرأ الزبور فقال يا عبد المطلب اتأذن لي ان انظر الى جسدك؟ انظر الاغرب الاجابة. قلت ما لم يكن عورة. الله اكبر. الله. وما أدراه بالعورة. لا أصل دي يعني الفطرة لما تكون سليمة هذه فطرة الله التي خلقنا يعني إلا أن يكونش عورة. أنت تنظر إلى وجهي رأسي كاتفي إلا أن يكون عورة. قال لا يا عبد المطلب ليس بعورة. وذلك يا ابني لما أشوف بنت عارية على الشاشة أنا أكاد أوقن لو حللنا الجينات لها والأبوها يطلع مش عرب. سبحان الله. أنا يعني هذه طبيعة العرب. هذه طبيعة العربي. طبيعته يا ابن البعير معذرة لما يأتي أمره مع الناقة إذا شك أو رأى أن أحدا ينظر إليه ينصرف. صحيح. البعير هذه فطرة الله. فضيلة. هذه فطرة الله الغيرة. إذا لما تيجي واحد ما عندوش غيرة خلاص لا شوف الحيوانات كلها تغار إذا اقترب من أنثاها ذكر آخر إلا حيوان واحد هو الخنزير الذي يجد لذة عندما يجد أنثاه مع ذكر آخر. يا لطيف. ودي معلومة حتى الباحث الفرنسي العمل اللي كان أخ لنا مصري صديق عمل دكتوراه في طب البيطري في هذه القضية فوضع علامة تعجب فوضع الأستاذ البروفيسور الفرنسي علامة استفهام على علامة التعجب. إذن حتى يعني ولهذا ربما نكون منهيين عن الأكل من الخنزير. الله يرضى عليه لأن يتولد هذه غير الأضرار الأخرى لكن يتولد هذا البرود ودي من ضمن المكتب. لكن أريد أن أقول أن إذا رأيت عارية فشك في جيناتها العربية. وإذا رأيت متسكعا في الطريق متخنثا أيضا شك في جيناتها العربية. لا يكون عربيا. لابد أن أصابته جينات يعني ما يتحدث به جد الرسول عليه الصلاة والسلام هو سمات العرب. هذا هو العربي القح. لأن هذا من منبر هذا البرنامج فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقنن هذا الخلق ويضع في إطار دين الله وما عرف عن الزنا والفواحش ما ظهر منها وما بطن. يعني واحد زي أبو بكر يقول ما شربت الخمر لا في جاهلية ولا في إسلام. الأحنف بن قيس لما لم تشرب الخمر يا أحنف قبل أن تحرم؟ قال أصبحوا حريم العرب وأمسي سفيههم. أصبح حليب العرب أمسي سفيها. أقول الكلام العرب ويرفض أقضي بين القبائل وأقعد كده مجلس المحترم يا أخي سبحان الله. إذن عندهم منطق وعقل. ولذلك أي جاهلية كانت تلك فضيلة الشيخ؟ والله كان بقول لك يا ابن الله الجاهلية يعني ابتدائية. من الذي سماه العصر الجاهلي؟ أي جاهلية؟ ما أصل أنت لا ما أنت السؤال ده تسأله لما؟ لا لما رأيت الجاهلية الحقيقية. صحيح. وما نحن في هذا لا لما رأيت الجاهلية الحقيقية اللي هي المنهج واضح وإحنا سبحان الله عرضنا بنناقش. قال إلا أن يكون عورة. إلا أن يكون عورة. فنظر في منخري رفع أنف سيدنا رفع أنف عبد المطلب فقال أرى في أحد من خريك ملكا ملكا وفي الآخر نبوة. هكذا من تلقاء نفسه؟ لا مش طبعا، هو اكيد في علامات. الموضوع مش سهل. ما سبحان الله، انت الان بتاخد عينه مش عارف من الدي ان ايه يثبت ان ده، اثبته ان مش عارف الراجل قيصر روسيا اللي كان اخر قيصر سنه 1917 وجدوا لما خدوا الحمل الدي ان ايه بقايا من رفاته وحللوها، وجدوا ان يمت بالصله لجده الملكه اليزابيث. هذا العلم، العلم الطب الشرعي ده علم خطير. سبحان الله. فعلم الوراثه ده، والعرب كانوا اساتذه في هذا الموضوع بالفراسه هكذا بالنظر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وجد في الاخر ملك وفي المنخر الاخر نبوه. فهل لك من شاعة؟ فهل لك من شاعة؟ يعني ما هو انا برضو نفس القضيه من اسال. وعبد المطلب نفسه ما لم يعرف يعني. قال وما الشاعة؟ قال الزوجه شاعة. شاعة خلاص. فقلت اما اليوم فلا. ما كان متزوجا. لا كان متزوج. شاعة يعني زوجة اخرى وثالثة يعني. المهم. فاذا قدمت مكة، قال فاذا قدمت مكة فتزوج. فقدم عبد المطلب، اسمع، فتزوج هالة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة، فولد له حمزة وصفية. وبعدين زوج عبد الله ابنه بعد كده من آمنة بنت وهب أخت هالة بنت وهب، فرضعوا مع بعض من ثويبة اللي هي جارية أبو لهب. أنا تهت من فضيلتك. وعاد إلى مكة تزوج من هالة. لا تزوج. حتى اسمه جميل. مش بالأمر يعني. قال لما ترجع بتزوج. تزوج نعم. فلما رجع عبد المطلب قال مين قبل، لأنه سمع أن النبوة لن تكون في في في من من من من عائلات أسد ومخزوم ولا، ولكن سوف تكون من بني زهرة. فقالت فرصة نجيب اثنين من بني زهرة ونتزوجهم لعل وعسى. سبحان الله. هو كان مهتم بالأمر. طبعا قد ده جاي لك الآن. طيب. تزوج هالة. هالة أيوة بنت وهب. نعم. ابن عبد المناف، ابن عبد المناف ابن زهرة. نعم. خلاص. وزوج عبد الله ابنه من آمنة بنت وهب أختها. من قبل بني زهرة أيضا. خلاص. هالة. يعني هو وابنه تزوج أختين. جميل. يجوز. يجوز يجوز المشكلة. المشكلة. هو وابنه. يزوج أختين المشكلة. طيب. ما فيش علاقه دي واحد هتشرع عن الان يجوز. لما هاله ولدت حمزه وصفيه. هاله ولدت حمزه وصفيه، ودول الوحيدان من اعمام وعمات الرسول اسلموا مع العباس. حمزه وصفيه. حمزه وصفيه هم اسلموا صح فقط. طيب. صحيح. طيب. ثم تزوج عبد الله من امنه فولدت محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت قريش تقول فلج عبد الله على ابيه. تفوه هو اللي انجب الرسول عليه الصلاه والسلام. صحيح. سبحان الله. هذا عز. نعم. هذا عز. وكان يود ان يكون له. فقال، وفي روايه اخرى قال وفي الاخر النبوه، ده اللي هو الراهب، وانا نجد ذلك في بني زهره فاذا رجعت فتزوج منهم. فاشار عليه الايه يعني الكاهن. الكاهن نفسه. سبحان الله. كتبهم تخبرهم بهذا. لا شك واضح واضح واضح واضح ان الموضوع بهذا الموضوع. بني زهره مكانها كان اين؟ في مكه ام في الجزيره؟ بني زهره كانوا خارج مكه، بس كانوا من عليه القوم. ايضا من القبائل البيوتات يعني. البيوتات ده يعني ربما لم نقرا اسمهم كثيرا في كتب التاريخ، ولان التاريخ ظالم، ولان التاريخ كتب احيانا بايد غير مسلمه وايدي غير منصفه، ونحن وللاسف الشديد نمنا زمانا طويلا، فوضع الذين يريدون ان يضعوا في تاريخنا اشياء، وحتى للاسف لما يدرسوا للاولاد لا يدرسوا الا موقعة الجمل وموقعة صفين وتاريخنا اليوم. تخيل اغراض. تخيل. سبحان الله. هذا اجرام فيه وقت. لكن الاجرام عندنا اخطر. اما نتقاعسنا. لا تمام لا شك. طيب تعال يا سيدي، عايز اجيب لك الخبر بتاع عبد المطلب مع عشان لا نؤخر المشاهدين في استباق الاحداث، لانه الحقيقه يعني تبهرني القصه. مشوق. تفضل. انا يعني مبهور. انا يعني من اسعد لحظاتي وانا يعني ادلف في في في في في, في, في زوايا التاريخ، وبعدين اكتشف مثلا ان رويه روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تعلم العوم والسباحه في بئر في في في في في الابار كانت كبيره طبعا، في بئر عند بني سعد. صحيح الحديث ظلت ابحث عنه ما وجدت له تحقيق، لكن سرت القصه. وكمان الرسول كان سباح. ايه عظمه ما شاء الله. ما سبح بينا من الظلمات الى النور. صحيح. ايش كده يعني البشريه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. عندك يا سيدي سيف بن زيزن كان ملك على اليمن. صحيح مشهور. ودانت اليه العظمة لما انتصر على الاحباش. خلي بالك الاحباش دول كان احد القوة الثالثة في العالم. صحيح. في ثلاث قوة في العالم. فارس والروم والحبشة. صحيح. الناس يعني دلوقتي بيدوروا على الحبشة. على الحبشة يقول لك من الحبشة. يقول لك مش هيجين ياكلوا عن المجاعة. حكاية الدنيا دول. صحيح. الدنيا دول. طب حدث هجر المسلمين. تمام يعني. تمام. اليوم يومان. اليوم يومان. يوم لك. ويوم عليك. اوعى تظن يا ابني ان في يومين عليك ابدا. لا. ان شاء الله ان كان اليوم شديد على الامة فانا مستشرف الغد. وهو مشرق ان شاء الله. ونحن نستشرف مع حضرتكم باذن الله تعالى. سيف بن زيزن راحوا اربعة من كبار قريش تحت قيادة وزعامة عبد المطلب لتهنئة سيف بن زيزن. هذه شوف المعاملات العربية. جمالات جميلة. راح يهنئ عشان فوزوا على الاحباش لانه سيف يمثل العرب. واليمن وما ادراك ما تاريخ اليمن. اليمن السعيد. اليمن السعيد. اليمن اليمن بلقيس وسبأ ولقد كذا لسبأ في مسكنهم آية. يعني هذا الملك الحكمة يمانية. صحيح. تجد في اهل اليمن الحكمة والعلم وسبحان الله من الاقوى والتاريخ. والتاريخ ما شاء الله. نحبهم. اكيد اكيد اكيد اكيد هم يحبون لنا نحبهم. والله احنا نحب كل من يقول لا اله الا الله. وكل من وضع بصمة او سطرا او كلمة صادقة في كتاب الاسلام الكبير. لما ملك سيف بن زيزن أرض اليمن وقتل الحبش وأبادهم وفدت إليه أشراف العرب ورؤساؤهم فجاءه وفد قريش فيهم عبد المطلب بن هاشم وأمية بن عبد شمس الله طبعا وعبد الله بن جدعان اللي بتاع حلف الفضول صناديد سبحان الله وخويلد بن أسيد أبو السيدة خديجة الله أكبر ووهب بن عبد مناف بن زهرة لو ابو ما شاء الله دول الكبار القوم خمسه هم المهم انا لا اجز في البدايه لانه ايه رحب بهم وسال عنهم نعم كان يعرفهم تقدموا اليه فعرف ان هؤلاء من مكه كبار واهل مكه دايما كان لهم احترام في العالم كله وعبد المطلب شهرته تطبق الافاق صحيح سبحان الله وبعدين يبدو ملكا كان تاجرا نعم تاجرا وكان ثريا. وبعدين يبدو ان نجاح بالعظمة ابن كانت بتظهر على الكلام والسلوك والخلق. مش قضية الزي والبهرجة الكاذبة تلاقي واحد تافه حقير ده يسوي شيء ولبس البوصة تبقى عروسة. لا يعني الموضوع غير خاص. يعني احنا نريد يعني كما يقول مارتن لوثر لا نريد كنيسة من ذهب وقساوسة من خشب. ولكن نريد قساوسة من ذهب وكنيسة من خشب. يصح القياس هكذا يصح القياس انا صحيح. الحكمه ضلت المؤمن يعني نعم قال دخل عبد المطلب عليه يعني ايها الملك انت ربيع العرب الذي اليه ملاذها يا سلام كلام من عظيم لعظيم من انسان يقدر انسانا ووردها الذي اليه معادها حتى لما نعطش نرجع ايه نشرب عنك سبحان الله سلفك خير سلف وأنت لنا منهم خير خلف ولن يهلك الله خلي بالك اللفظ الله مش ولن تهلك الأصنام أو الآلهة عبد المطلب خلي بالك من اللفظ ولن يهلك الله من أنت خلفه ولن يخمل من أنت سلفه شوف بلاغة عجيب عجيب المقدمة نحن أيها الملك أهل حرم الله الكلام ده مش عبد المطلب كان يخطب في قريش يقول سوف تأتيكم وفود الحديث قبل الحج فأطعموه ولا تطعموهم إلا طيبا فإن الله لا يقبل إلا الطيب كلامه كلام عبد المطلب ولما تطعموا الضيوف الضيوف اللي جايين اوعى تطعموهم أي أكل أطعموا حلال إيه ده؟ نحن أهل حرم الله وسدنة بيت الله أوفدنا إليك الذي ابهجنا من كشف الضر الذي فدحنا فنحن وفد التهنئه لا وفد المرزقه. احنا جايين نهدم جايين نعزم. الله كان طيب. فقال سهل قال سيف بن زياد سيف بن زياد انتم قريش الاباطح. قالوا نعم. قال مرحبا واهلا وناقه ورحلا ومناخا سهلا وملكا سمحلا يعطي عطاء جزلا فقد سمع الملك مقالتكم، هو يقول لهم انا سمعت المقالة وعرف فضلكم، فانتم اهل الشرف والحمد والثناء والمجد، فلكم الكرامة ما اقمتم والحباء الواسع اذا انصرفتم. اكرموهم يا سلام. حتى انادي عليهم. تركهم شهر في اليمن، في اليمن يبدو نسيهم مالك وشغل ومشاغل وكده، ونفود جاية على بعضها، وبعدين ده كثير زي ما يكون نصر عالمي العرب. صحيح العرب عرب زي ذي قار يا رب عرب يا رب عرب يا رب قاعدين يعني احنا في البلد الواحدة، العراقي يضرب اخوه العراقي، والفلسطيني زعلان من اخوه الفلسطيني، سلم والمصري عامل مشكلة، والمغربي زعلان من اخوه المغربي. يا اخوانا في ايه بس؟ في توحدنا قبلة، ووحدنا وطن، ووحدنا دين، وتوحدنا لغة. وان اختلفت مذاهبنا صحيح سبحان الله. طيب ثم قال لعبد المطلب ايهم انت؟ انت من فيهم؟ قال انا عبد المطلب بن هاشم. قال اياك اردت ولك حشدت، انا عايزك، انت مطلوب. سبحان الله، انت مطلوب مني شخصيا. فانت ربيع الانام وانت سيد الاقوام، انطلقوا وانزلوا حتى ادعوكم به. ثم امر بانزالهم واكرام. المهم بعد شهر دعاهم، فلما دخلوا عليه طلب مقابلة خاصة مع عبد المطلب. اسمع الكلام بقى المهم اللي جاي. جيد. اه. أول مرة يقابله سيف أول مرة بن يقابل سيف بن ذيازن ملك اليمن في هذا الوقت. نعم نعم نعم. يعني إذا سيف سمع عنه. احنا للأسف كنا ونحن صغار، أنا أذكر أنا في المراحل الابتدائية كنت أقرأ عن سيف بن ذيازن. كنت أبهر بشخصيته. وأتخيله أنا طفل، يعني أنه راجل، لأنه كتب عنه في التاريخ. شخصية حقيقة، وهو شخصية حقيقية. عظيمة حقيقة. وشخصية حقيقية. صحيح. ولكن أبنائنا للأسف الشديد ما يعرف يعرفون عن نابليون ما لا يعرفون عن سيف بن زياد. صح. يقول لك جان دارك. روح جان دارك. أقول لك عن تاريخ جان دارك بالفرنسية وبالإنجليزية وبالعربية. طيب يا ابن الحلال. ومحمد بن القاسم. فاتح الهند والسند. يقول ده رقم كام في فريق الأرجنتين؟ الوقت هجيب معلومات من ايه؟ يعني جاهل نسأل الله السلام. لا حول. المهم. المهم. طيب. لا. يا عبد المطلب. اول ما ناداه قال استاذنا، دخل فوجد الملك مستخليا يعني لوحده. لا احد عنده، فقربه واجلسه على سريره ثم قال يا عبد المطلب اريد ان القي اليك من علمي. اجلسه على سريره. دليل على التعظيم. سرير الملك. اذا كان له حظوة عبد المطلب. عبد المطلب ما رآه احد الا هابة. خلاص. هذه هيبة. سبحان الله العظيم. هيبة. الله. مش الاعرابي اول ما شاف الرسول. وما يعلمه. يعني ما قبله قبل هذا. ما تعاوه. ما تعاوه. مجرد ان سمع عن اسمه. قال اياك اردت. نعم اياك اردت. انا عايزك. نعم. طيب. اريد ان القي اليك من علمي سرا لو غيرك يكون لم ابح به اليه. هو الملك كان عالم زمان؟ سبحان الله. الملك كان هو يعلم. لا يصير ملك الا اذا كان عالما، لانه يربى تربيه خاصه. يجيب له كان مؤدب الملك. هارون رشيد جاب مؤدب للامين والمامون، يقول لك مؤدب ابن الامير، مؤدب الامير الصغير، لان بعد شويه هو على الكرسي. مش فجاه تقول له واحد قاعد على الكرسي لا يا ابني لا ما ينفعش. وعدنا لازم. طيب. وعدنا. طيب فليكن غير اني رايتك معدنه، انت معدن السر، فليكن عندك مصونا حتى يأذن الله به. الله الله الله الله لا الله تكرر عجيب. الله تكرر هنا وتكرر صحيح. هنا الله الله مش الاله. مع ان الذي كان يتردد في البيئه هوبل وجوانا واللاتي والعزى كله والاصلا ملا الجزيره كلها. ها. زي العولمه اللي ماشي ملا العالم اللي كان اصلا. اذا كان هنالك مجموعه قليله تحافظ على مصطلح على الله سبحانه وتعالى. لا مش فطره الله عندما تتحرك. معذرة على هامش الثيرة لا نتحدث بالعصر الذي نعيش فيه. لا لا لا نقول مثلا نحن مضغوطون ظروف العصر يا مولانا. لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا نحن هكذا الأيام. نحن مضطرون. لا لا نحن منخورون. منخورون؟ فينا نخر مثلا؟ لا يعني نخرتنا العولمة. ثقبنا. ثقبنا بالعولمة وثقبنا. يعني لا نتحدث بالدهر. لأن مناعتنا الإيمانية ضعيفة. يا ابن الحلال ده ما فيش عائلة ملتئمة مع بعضها. عائلة. اعمام مع اخوال مع اهل في ايه؟ في ايه؟ يا ابني لا انا اخاطب المشاهدين والمشاهدات، لن ينزل علينا نصر الله الا اذا نصرنا دينه وتوافقنا سويا. يحصل تطبيع بين الاسر وبعضها. صحيح. تطبيع بين الاسر وبعضها. ها؟ صحيح. طيب. يا عبد المطلب اني اجد في الكتب الصادقه والعلوم السابقه كان أهل حضارة. لا أهل حضارة بتتكلم عن من؟ سبحان الله. كان هناك بتوع الفايكنج تطلعوا قراصنة يقطعوا اللي هو الاسكندنافي الآن والدنمارك والنرويج والكلام ده، يقطعوا الطريق طرقات في البحر مش في البر بس، الظاهر الفساد في البر وفي البحر سبحان الله، يقطعوا الطريق. وكان المرأة تباع لغاية سنة 1740 في لندن ب 10 بنس. يا لطيف. 10 سنت. سقن خاسة. سقن خاسة. بتجادلنا عن شوف من 1500 سنة ايه اللي حصل. في عصور الظلام يعني. سبحان الله. التي اختزناها لأنفسنا، الكتب والعلوم اللي اختزناها لأنفسنا في المكاتب. وسترناها عن غيرنا خبرا عظيما. طيب. وخطرا جسيما فيه شرف الحياة وفخر الممات. للعرب عامة ولرهطك كافة ولك خاصة. الله أكبر. فاهتز عبد المطلب. اللي بيكلمه مش أي واحد. ملك. ملك وملك عالم. صحيح. وملك ده. وليس أي ملك. فقال عبد المطلب: ايها الملك، لقد ابت رجعت يعني بخير ما آب به وافد. انا راجع كده بخير. انا ايه اعطاني الملك في الاخر؟ لو اعطاني الاهل انا ولولا هيبه الملك واعظامه لسالته ان يزيدني من سروره اياي سرورا. انا بس يعني لو اتجرأ اقول لك طب ما تكلمني، طب ما توضح. هذا رجل فصيح. لا فصيح ولبيب وفطن وذكي سبحان الله. وهذه كانت في كلامه. وهذه كانت صفات رسول الله. ما هي الوراثة؟ ما احنا نيجي لحلقة عن الوراثة في التركيب ان شاء الله. سبحان الله العظيم. نتكلم من ناحية العلمية. يعني هذا الخلق ليس بغريب على قبيلة على أهلي. يعني حتى القبائل يقول لك مثلا بني تيمة ابو بكر كانوا مشهورين بالدعة والهدوء. كان صفة ابو بكر كده. بني عدي كانوا مشهورين بالسفارات، كانوا هم سفراء قريش. وهكذا. نعم. سبحان الله. طيب. فقال سيف: نبي يبعث من عقبك. من عقبك. تحديدا. نعم. ما بقول له ولك خاصة. سبحان الله العظيم. ولك خاصة. سبحان الله. ورسول من قرنك. انت. الله اكبر. اسمه احمد ومحمد. وده من الخمس اسماء للرسول اللي ربنا سماهم به. عليه الصلاة والسلام. نعم. وهذا زمانه الذي يولد فيه او لعله قد ولد. كان وقتها عبد المطلب متزوج ام ما اقدم على كان عنده وعنده كان بعد. عنده الحارث ابنه الزبير والكبار ما تزوج من هذا لسه. يموت ابوه وامه ويكفله جده وعمه. الله. والله باعثه جهارا علانية وجاعل له منا وجاعل له منا انصارا من الناس المحترمين سبحان الله العرب. يعز به اولياءه ويذل به اعداءه. تخمد عند مولده النيران. تخمد عند مولده النيران. ويعبد الواحد المنان ويسجر الكفر والطغيان ويكسر اللات والأوثان. قوله فصل وحكمه عدل. يأمر بالمعروف ويفعله وينهى عن المنكر ويبطله. الله. وصف دقيق. هكذا كان مصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا في كتبهم في الكتب عندهم. بيقول الكتب اللي اختزلناها. قال عبد المطلب: على كعبك أيها الملك. واحد بيبشرني كده أقول له إيه؟ صحيح. الله يبارك لك يا شد توصل للسماء. الله اكبر. صحيح. ودام فضلك وطال عمرك. فهل الملك ساري هيديني في ودني كمان بافصاح وتفسير وايضاح؟ شغوب بقى خلاص وعايز بقى الله ما دي حاجه بصراحه لا تترك. صحيح. انا سبحان الله. قال سيف: والبيت ذي الحجب والايات والكتب. إنك يا عبد المطلب لجده من غير كذب. الله. خذ القبلة. أنت جده. مش لابن عقبك وابن أخوك ابن عمك ابن خالك. منك كده. فخر عبد المطلب ساجدا. الله أكبر. لا إله إلا الله. نبوة. فطرة. الله. واحد يقول له يا اخي، بيقول له انت هيطلع لك ولد يبقى مهندس ناجح ويبني اكبر مبنى وبتاع، لا يقول له ده نبي. قال ملك ارفع رأسك، ثلج صدرك وطال عمرك وعلى امرك، فهل احسست بشيء مما ذكرت لك؟ انا قلت لك المعلومة، ها ايه الاخبار دي عندك، ايه مدى صحتها؟ قال عبد المطلب نعم ايها الملك، كان لي ابن كنت به معجبة، فزوجته كريمة من كرائم قومي يقال لها آمنة بنت وهب، فجاءت بغلام سميته محمدا وأحمد، مات أبوه وأمه وكفلته أنا وعمه. كان صغيرا عليه الصلاة والسلام. قال هو لله أبوك. هو هو النبي، هو النبي، هو محمد، هو محمد، هو ما كان يعلم معه. لا لا هو مش كل هذه ارهاصات. يقول له لا، بقول انا زوج، كان عندي ابن ومات وزوجته وخلوا ومات وانا كفله انا. قال له هو ده اللي عندك، هو محمد هذا. يكفله انا وعمه، انا وعمه عبد المطلب، عبد ابو طالب، ابو طالب. هو ابو طالب هو كان اقرب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحذر عليه اعداءه. نعم، احذر عليه اعداءه، وان الله لم يجعل لهم عليه سبيلا، ولولا علمي ان الموت مجتاحي قبل ظهوره لسرت اليه بخيلي ورجلي حتى اجعل مدينة يثرب دار ملكي. سبحان الله، فاني اجد في كتب ابائي ان بيثرب استتباب امره وهم اهل دعوته ونصرته وفيها موضع قبره. الله اكبر. يعني خلي بالك، انا لو اضمن ان انا هعيش هاخد الجيش اللي انا انتصرت بيه على الاحباش، اروح على يثرب واستقر، لان هناك هيهاجر والدوله هتقام هناك وهناك يدفن. سبحان الله. الناس يقول لك فجاه كده ظهر محمد. لا ليس فجاه. والسلام. طيب، ولولا ما اجد من بلوغه الغايات وان اقيه الافات وان ادفع عنه العاهات لاظهرت اسمه واوطأت العرب عقبه، وان اعش فساصرف ذلك اليه. قم فانصرف بمن معك من اصحابك، لكل واحد منهم 200 بعير وعشرة أعبد وعشرة أرطال من الذهب وحلتين من البرود، وأنت يا عبد المطلب لك مثل هذا. الله أكبر. يعني 200 800 كل واحد 200، أنت 800 يعني غدوه ما شاء الله. نعم، وكل واحد 10 أرطال، 10 في 4 ب 40، أنت 40 رطل ذهب. كل واحد 10 عبيد، أنت 40 عبد. سبحان الله. غير واحد راجع ب 800 ناقة، 10 نوق بس انه عزوة. سبحان الله. فرجع عبد المطلب، فمكث سيف باليمن ملكا عنده احوال، وركب يوما كنحو ما كان يركب للصيد، وقد كان اتخذ من السودان نفرا في جماعة بقية الاحباش اللي كانوا موجودين. المهم طلعوا عليه وقتلوا. وما ادرك النبوة كما كان يتوقع. سبحان الله، وكان حزين على هذا. هذا يموت على ماذا يا فضيلة الشيخ؟ والله هذه النية. يعني لك أن تتخيل أبو لهب يخفف عنه العذاب يوم الاثنين في النار كما ورد، عشان أعتق ثويبة لما بلغته أن عبد الله أخوه اللي مات أنجب ولدا وسماه جده عبد المطلب، قال لي أنت حرة، فخفف يوم الاثنين فخف عنه العذاب بأنه أعتق. سبحان الله، فأعتق الله من عذاب النار يوم الاثنين. فما بالك بهذا الذي يبشر ويقول ويعمل. أمره إلى الله والذي يعطي هو الكريم. ونعم بالله. الله. نعم. ونعم بالله. نعم. نعم. كل هذه إرهاصات كانت تقال لجد النبي عبد المطلب. نعم. نعم. هل لما ولد المصطفى عليه الصلاة والسلام شعر بشيء من هذا؟ طبعا هو سبحان شعر، كل البيت شعر، وكل الناس المحيطة شعرت، وكل العالم المحيطين. الموضوع لم يكن غريبا، ولكن ده فيه دلائل وعلامات، ولسه احنا ما زلنا في الإرهاصات. نعم، حتى ننتظر لحظة ظهور النور. نعم، عليه الصلاة والسلام. فاصل قصير قبل هذه الإرهاصات. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، فاصل ونعود، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، ومعنا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتك. مرحبا بارك الله. يعني أجد نفسي مسرورا سعيدا. هذا من فضل الكلام عن رسول الله يدخل علينا السرور. ما لنا سرور غير أن نتبعه وأن نسعد بسيرته صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. ومن أحب إنسانا أكثر من ذكره. صحيح عليه الصلاة والسلام، وهو أحب الناس إلينا وأحب المخلوقات إلينا من أبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأموالنا وأنفسنا صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نعم. إذن يعني ليس الكلام كما يقول بعض الذين يتحدثون في هذا الأمر، لا أود أن أنعتهم بشيء سلبي، لكن يقول يقال أن عبد الله عبد المطلب أعد محمد بن عبد الله هكذا لكي يحافظ على ميراث جده وعزته وهيبته. وبعد هذا الكلام الذي غربنا فيه وشرخنا وجبنا من الإثباتات التاريخية ومن عند الأحبار والكهان والرهبان وهذا سيف بن ذيازن، وسوف نذهب الآن إلى فارس لفارس لنزيار الآن إلى فارس لنزور فارس هاي فكر الله ونعم بالله فارس الآن إيران إيران نعم نعم فارس احدى القوى الامبراطوريه الكبيره بني كان ساسة. فارس والروم بنو ساسة نعم سبحان الله نعم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون من الذي غلبهم فرس سبحان الله صحيح. وذلك لما قال يا عدي بن حاتم سندخل ايوان كسرى قال يا رسول الله كسرى انو شروان حرام انت راح تجيب مثلا واحد من ما عندوش الا بعيره بتاع يقول له خلي بالك الكريملين والبيت الابيض هيبقى مفتاحهم ان شاء الله معاك حتى نجد كسرى انا شروان لا يصدق شروان ممكن سبحان الله سبحان الله قال له يا عدي سوف ترى الضعينة ترحل من العراق الى مكة او الى بصرة لا تخاف على نفسها والذئب على الغنم وسوف ترى الناس يخرجون بالمال يفيض فيضا حتى لا يجد احد من يأخذه قال فعشت حتى دخلت مع سعد ايوان كسرى ورأيت الضعينة تسير من العراق إلى مكة لا تخاف على نفسها والذئب على الغنم وأرجو الله أن أعيش حتى أرى المال يفيض فلا نجد فقيرا نعطيها وهذا هذا في زمن عمر عبد العزيز نعم نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام نزور فارس نزور ما تنبأ لنا بشيء يعني نصر به والله والله هو لو رأى أنا يصر منا الآن فضلت يصر من جيل الصحوة يصر من نسائنا الصابرات القانتات العابدات لا يسر برجل الأعمال الذي لا يقدم ماله لإعزاز الوطن وإدارة حركة الحياة وبناء المصانع وتشغيل الناس لا يسر بالعبقري الذي يستخدم عبقريته في إذلال الشعوب وفي قهرهم وفي أخذ حريتهم وسلبها إنما يسر بكل تقي أمتي كالغيث لا يدرى الخير في أولها أم في آخرها عمل الواحد منهم كخمسين منكم قالوا بل منهم يا رسول الله قال بل منكم إنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون يا الله عمل الواحد بخمسين من الصحابة قد طال شوقي إلى أحبابي قالوا أولسنا بأحبابك يا رسول قال أنتم أصحابي إنما أحبابي قوم آمنوا بي ولم يروني وأنا إلى لقائهم أشد شوقا عليه الصلاة والسلام تعالوا مبشرات أكثر من كده ونحن والله أشد شوقا بس نأمل أن نلقى على حوض الكثر بأعمال تشرفه يا رب وتسعده يا رب في فارس لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ارتجس إيوان كسرى ليلة مولده الكسرى ارتجس تصدع سبحان الله زلزال وده ما حصل زلزال بالضبط كده وسقطت منه 14 شرفة الله أكبر وغاضت بحيرة ساوة غاضت انتهت وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام فجأة النار طفت اللي بيعبدوها هي ده من توقد على طول هي نار عظيمة يا نار نار عظيمة كان من أبو سلمان الفارسي كان من ضمن المبيذان اللي يقيدوا فيها لا إله إلا الله سبحان الله ورأى المبيذان إبلا صعابة المبيذان اللي هم زي السلمة والمعبد والربان إبلا صعابة تقود خيلا عرابة ابل ماشي لوحدها كانت ماشي بتسوق امامها خيل راوها راي العين ماشي ما دخل على ارض فارس نعم قد قطعت دجله وانتشرت في بلادها دخلت هوب امر غير أمر طبيعي فلما اصبح كسرى افزعه اهتز ايوه ايوان كسرى ارتجس ايوان كسرى وسقطت منه 14 شرفة سبحان الله وغاضت بحيره ساوة وخمدت نار فارس ولم تخمد من ألف سنة سبحان الله. ورأى المبذان خيلا صعابة إبلا صعابة تقود خيلا عرابة تعبر دجلة وتنتشر فيها عجيب سبحان الله لحظة ميلاد ومخاط خطيرة في حياة البشرية اذا لم يكن مولده لا لا لا لا انا واحد يقول يعني لك في رسول النبي صلى الله عليه وسلم ان امنه حملت به ولم تشعر بدا يا اخوان استنوا في ايه الامر فيه صعوبه وشده عايزين نقاع تقعيد علم المساله الاول وتاريخي وتاصيل اصل عليه الصلاه والسلام الله والا يبقى يعني لم يولد كما ولد كما يولد الناس لا لا لا لا لا صلى الله عليه وسلم الله اكبر الله اكبر يعني هنا هزه وهنا زلزله وهنا ارتجاج وهنا سقوط وهذا ونار تنطفئ سبحان الله انطفاء نيران عجيب سبحان الله نعم فلما اصبح كسرى افزعه ما راى فصبر عليه تشجعا طبعا الملك مش يحتزه ده من الناس عامل يتماسك إيه؟ وتجلدي للشامتين اوريهم يعني وده فعلا اني لريب الدهر لا بالضبط كده هو كده يعني طبعا نعم ثم راى الا يكتم ذلك عن وزرائه وخلصائه لا انا هو انا اكون خالد الشعب لازم ادوم الحقيقه انا خايف في امر انا هنغطي الحقائق وما علم هذا الامر لا لا بس فلبس تاجه وقعد على سريره وجمعهم اليه قال اتدرون فيما بعثت اليكم قالوا لا الى ان يخبرنا الملك قال بينما هم كذلك ورد عليهم بخمود النيران نهائيا يعني بدأت تنخاف لغايه ما النار انطفأت وما قاعدين انطفأت والمبيذان وما فيش يحطوا النار بتنطفي كل ما يضع فيها الماده اللي بتشعل هي تقل تقل تقل انطفت وهم جالسين نعم فازداد غما على غم ده ملك اباء انطفاء النيران ليس بالامر الهين عنده ده الله يعني التشاؤم يدعو للتشاؤم لا لا مش شاؤم يا ابن اوصف لك زي هدم الكعبه يا لطيف بالنسبه للمسلمين يا لطيف صحيح بالظبط كده ده المعبود اذا الامر يتصل بالديانه عندهم ديانه عندهم ديانه ده عبده النار عجيب سبحان الله بيعبدوها بمولد النبي عليه الصلاة والسلام اهتزت الديانات الموجودة على الأرض لكي تقتلع لكي ترسخ العقيدة السليمة هذا كلام طيب طيب فقال المبذان وأنا أصل اللي هو كبير السدنة أو كبير الكهنة وأنا أصلح الله الملك قد رأيت في هذه الليلة رؤيا وقص عليه الرؤيا بتاع الإبل رأيت إبلا صعابة تقود خيرا عرابة تعبر دجلة سبحانه قال أي شيء يكون هذا يا مبذان قال حادث يكون عند العرب وهم معتبرين العرب دول أوباش في هذا الوقت أمميين لا ويبعث من اللي يحتلوهم وبتاعه وبعدين يقول له أما أنت عمرو فلا ملك عندكم احنا أنا بتاع الفارس وفي هرقل بتاع الروم وفي ملك الصين وملك الهند عمرو بن كلثوم قال كلنا ملوك فيه انا عارف برضو سبحان الله برضو في حته كويسه سبحان الله طيب العرب انذاك لم يكن لهم قيمه ولا وزن بالنسبه لحضاره فارس ولا ابدا ولا رغم راي قوتين تتصارعان زي بالضبط ايه العالم الايه امريكا الالف والعالم والعالم الاخير عالم الحضاره وعالم الدول النايمه الحقاره هم شايفين كده الدول النايمه بالضبط كده طيب فأرسل كسرى إلى النعمان بن المنذر هو ده بقى ده الحليف بتاعه حليفه عند العرب حليفه عند العرب أما بعد من كسرى ملك الملوك يا ساتر قول عليه شاهن شاه يا لطيف شاهن وأسوأ قال صلى الله عليه وسلم أسوأ العباد عند الله من يسمي نفسه شاهن شاه فإن شاهن شاه فإن ملك الملوك هو الله لا يقول ملك الملوك ملك الملوك ملك الملوك اذا وهب لا تسالن عن سبب من الملك الملوك الله سبحان الله نعم فوجه اليه رجلا عالما بما اريد ان وجه الي رجلا عالما بما اريد ان اساله عنه ابعت لي واحد كده من العرب اللي هم دارسين يعني فوجه اليه عبد المسيح ابن عمرو ابن حيان الغساني ده علامه عبد المسيح ده علامه يعني قارئ فلما قدم عليه قال هل عندك علم بما اريد ان اسالك عنه عند خبر الغاز قال ليخبرني الملك عما احب فان كان عندي منه علم والا اخبرته بمن يعلمه يعني عرفت اسال انت عايز تسال عن قول له العنوان انت عايز ايه عايز تحارب عايز تسالم شفت رؤيا ايه الموضوع صحيح الموضوع فاخبره بما راى فقال علم ذلك عند خال لي يسكن مشارف الشام يقال له سطيح فأتيه فاسأله عما سألتك وأتيني بجوابه أروح إذا هو كان يهتم أيضا بمعرفة الخبر طبعا المعلومات دي عند خالي ده علامة طيب. سطيح ده كان عبارة عن كتلة من اللحم ليس فيه أي نوع من العظم إلا جمجمته، وكان يطوى كما تطوى الكرة. معقول؟ ما دي أسرار الكهانة والبتاع، ما أنت تطلع الكاهن يعمل لك بخور وبتاعه ويعمل لك شعوادة، ما هي كده بنفس القضية. بس المهم يا ابني زمان كانوا صح، دلوقتي بيمثلوا يعني. كان يطوى هكذا؟ أيوه هو كده، هذا صفة السطيح يعني. لأن في واحد من المتنبيين اسمه شق، كان عبارة عن نصف بني آدم. عين واحدة وأنف فعلا؟ واحدة وحتى نصف بني آدم. شق اسمه شق. سبحان الله. سلم يا رب. المهم سطيح. قال فأتيه فاسأل. فركب عبد المسيح راحلته، قال له روح لخالك هات لنا الأخبار. قادم على سطيح وقد أشرف على الموت، فسلم عليه وحياه فلم يحر جوابا. يموت يودع. فأنشأ عبد المسيح أصم أم يسمع غطريف اليمن أم قاد فازلم به ثأر العنى. المهم غير قصيدة. فلما بدأ يسمع الشعر بدأ يفيق. سبحان الله. يبدو الشعر برضه له كان له تغريد. وقال عبد المسيح على جبل مشيح اتى الى سطيح. ما ده كلام الكهان. عبد المسيح سجع الكهان. عبد المسيح على جبل مشيح اتى الى سطيح وقد اوفى على الضريح، على وشك الموت خلاص الواحد دفن يعني. بعثك ملك بني ساسان لارتجاس الايوان وخمود النيران ورؤيا المبذان، رأى إبلا صعابة تقود خيلا عرابة قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها. هنا نقف دقيقة. أيوة. من الذي يتعامل يا إما مع جن أو مع أشياء أخرى؟ كانوا يتواصلون مع الجن. في وقتها كان هناك اتصال بين رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة. بس الكلام ده كان الجن إلى الآن بيأتي بالأخبار من فوق من الملأ الأعلى. فلما كنا نجلس منها مجالس السلام كنا نقعد منها مقاعد السلام. كما يستمع الآن يجد له شهابا للرسول. مجرد أن الرسول بعث هم منعت. إيه العبافة أنه بعث الرسول؟ فمن يستمع الآن يجد له أول ما وجد الشهاب الرصد ينزل يقول عندنا في البلد عندنا يقول لك النجم المدير النجم المدير حاجة تنزل ده شهب تحرق الفصح. فعلا ما نرى هذا الشهاب يعني الله أعلم. ده علماء الفلك عام أنا لا أفتي فيما لا أعرف. قال لا ادري فخلفت يعني. فعلا الجن حينما قالوا ان كنا نقعد منها مقاعد للسمع. فمن يستمع الان يجد كانوا يسمعون الاخبار هتسمعون يجيبون اخبار الملائكه تتكلم ملائكه يسمعوا صوت الملائكه هكذا اوتيوها ويبلغونها للكهنه اللي باعوا الدين باعوا الدنيا لانهم كانوا عارفين الحقائق. اذا فعلا كانت الناس تعبد الكهنه ضلال وغوايه هذه فعلا يعني. طبعا طبعا طبعا طبعا سلم يا رب. في رؤساء دول يا ابني الان في العالم الغربي بيعتمدوا على الكهانه. وكان في شويه خايبين برضه في في في من سنوات طويله كانوا يعتمدوا على يقول لك نحارب ولا نحارب نجيب الجماعه ويعملوا كهانه ويعني هم علينا. تعال الى سطيح. لكن حتى نقاعد القواعد حينما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم منعت هذه الحكايه. بعد خلاص القصه انتهت. لا اتصال من الجن للسماء ولا جلوس للتسمع وانه كان خلاص. نعم. عبد المسيح على جبل مشيح الى سطيح وهو وقد اوفى على الضريح. بعثك ملك بني ساسان لارتجاس الايوان وخمود النيران ورؤيا المبذان، راى ابلا صعابه تقود خيلا عرابه قد قطع الدجله وانتشر بها. يا عبد المسيح يقول ابن اخوبه ابن اخته اذا كثرت التلاوه القران سبحان الله التلاوه نعم وبعث صاحب الهراوه. الرسول كان يمشي متكئ على عصا عليه الصلاة والسلام بأخي موسى الله أكبر سبحان الله. سبحان الله. إذا دببت على المنساة من كبر فقد تباعد عنك الله والغزل. خلاص بقى عيب ده راجل كبير محترم. وبعث صاحب الهراوة وفاض وادي السماوة تفيد الوادي خير تاني وغاضت بحيرة ساوة وخمدت نار فارس فليست الشام لسطيح بشام. خلاص الملك انتهى ملك الكهنه والعرافه خلص يا عم الفوضى دي انتهت التورته خلصت. الله اكبر. نعم. يملك منهم ملوك وملكات على عدد الشرفات وكل ما هو ات وخرجت روح. اذا بشر بوجود النبي بظهور النبي قال لك ان بني ساسان دول هيحكم منهم عدد الشرفات اللي سقطت 14 ايه سبحان الله شرفه واحد 14 ملكا. فالملك لما وصلوا الكلام لما قدم عبد المسيح على كسرى انا اقوله بعدين علق نعم اخبره بقول سطيح قال إلى أن يملك منا 14 قد كانت لنا أمور. يعني لما 14 كل واحد منهم معمر لم يكن له 50 سنة، هو في ذمه كده في رؤساء دول يا ابني الآن. فملك منهم 14 سنوات. الله أكبر، في كل عام 2.5 يعني. وملك الباقون إلى خلافة عثمان بن عفان وانتهت دولة بني ساسان بعد فتح. اذا يعني من هنا من عند شاهن شاه، من عند شاهن شاه ايوه، كانت بشرى الكاهن ايوه سوف يتولى 14 بعدد الشرفات السقط، بعدد الشرفات التي سقطت. تمام. ويبعث النبي عليه الصلاه والسلام ثم تنتهي هذه المملكه. خلاص تنتهي ببعثته، تنتهي في زمن عثمان بعد فتح بعد القادسيه. عثمان تملك خلاص انتهت فارس. صحيح. المسلمين فرضوا الحمد لله دخلوا في الاسلام وقالوا سبحانه. وهو جاء وشوف جاء وكان سطيح لحما على وضم لم يكن فيه عظم ولا عصب الا الجمجمه والكفين، ويطوى عن ترقوته الى رديه كما يطوى الثوب، ولم يكن شيء يتحرك فيه الا لسانه. هذا رجل ابو باشا والله اعلم بهذا. طب العالم في عجب يعني، ويخلق ما لا تعلمون. لكن هناك من الاساتذه المتخصصين بالتاريخ من يقف وقفه عند مساله 14 ملكا بعدد سقوط الشرفات هذه. يعني انا اريد ان اقول نعم. تصديق الشيء اكثر من تكذيبه، افضل اريح نعم. هذا امر نعم. هذا الامر الثاني، هذه ليست امور في العقيده ولكن هذا امر في التاريخ، قد تمحص وقد لا تمحص. انا استريح الى ان اطمئن الى هذه الاحداث نعم. انا مستريح لهذا. اما من قال غير هذا وحقق المساله علميا فيعني فليدلي بذلك وبارك الله فيه. يعني رحم الله رجلا سد لنا خللا او اهدى الينا عيبا او وضح لنا امرا او نصحنا في الله سبحانه، فهذه يعني احنا لا نقول كلاما يعني من كتاب الله، انما انا رجل ابحر في بحور التاريخ اخذ منها ما يستريح له قلبي، وانا يستريح قلبي لمثل هذه الامور. نعم. وهذه يعني هذا كلام يليق بمقام يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. إذا يعني حتى الفترة كانت وجيزة بانتهاء دولة الساسان تماما. لكن لك أن تتخيل هذه الأحداث كلها محمد، تخيل أن كل هذه الأحداث في استقدام واستبشار وخدوم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المسألة ليست هكذا يعني. ذاك الذي يظلم السيرة عندما يتكلم دون مقدمة التي يعني قد تكون طالت المقدمة. صحيح. لهذه ليست مقدمة. لا ليست مقدمة. هذا غوص في أصل الموضوع. ليست ولادته ولادة عادية عليه الصلاة والسلام. يعني اهتز لها العالم كله. لأنه ليس شخصا عاديا. صحيح. وليس إنسانا عاديا. صحيح. ما قدره حق قدره إلا ربه. ولا نحن. نحن من يبني. ما هو حالتنا ده برضو دول أتباع رسول الله. البنت اللي طلعت تعمل هش جديد من اتباع رسول الله. الراجل اللي قاعد يطبل ورا الراقصه. ها؟ الراجل اللي بينفق اموال على القنوات الفوضى وقنوات السحر والشعوذه، ده من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ البنت لابسه بنطلون ولا بتاع سروال ما نعرفش سبحان الله، ولا حاطه فشاه كليه فنون قبيحه والتطبيقيه والجميله وغير الجميله، هل دي تعرف رسول الله؟ الام محجبه والبنت طالعه عاريه للجامعه؟ يعني سبحان الله. الرجل المرابي المختلس المرتشي، هل هذا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرجل المدير المتغطرس الذي لا يعطي الناس حقوقهم ولا يعطي الناس، وصاحب المسؤوليه الذي لا يتقي الله، الموظف الذي لا يقضي مصالح الجماهير، الانسان الذي لا يحافظ على دين الله ولا يأتمر بامره ولا ينتهي عنه، سكير الخمر، ظالم زوجته، المقطبه جبينها 20 سنه في وجه زوجها، هل هؤلاء اتباع رسول الله؟ وان كانوا يا اخي من المنسبين، ما فائده النسب دون عمل؟ من بطأ بعمله لم يشرع به نسبه. هل هؤلاء أتباع لرسول الله؟ هل يسعد بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. يعني نستميحك عذرا أن نكمل هذه الإرهاصات التي حدثت في أرجاء المعمورة إبان مولود عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، ونكملها في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، ونحتاج منكم دعاء أن نختتم بهذه الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعلنا والمشاهدين والمشاهدات وكلنا جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته،